وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى مسألة النية. قال المؤلف رحمه الله: حكم النية في الصيام ويبيت الصيام في أوله. يبيت الصيام في أوله، المراد بالتبيت هنا هو تبيت النية، فالكلام هنا على تقدير محذوف، على تقدير محذوف. ما هو الذي حذف؟ كلمة النية، كلمة النية، لأنه معلوم أن الصيام لا يبدأ من أول الليل، يبدأ من طلوع، من طلوع الفجر، ومعلوم أن ما قبل الفجر ليس وقتا للصيام، إذ أن ابتداء وقت الصيام يكون من طلوع الفجر الثاني. نعم، إذن منذ أن يطلع الفجر لا يقال هذا تبيت، التبيت ما قبله، فتعين أن المراد بالتبيت هو تبيت النية هنا، فليس تبيتا للصيام، فالكلام إذن على تقدير محذوف، على تقدير محذوف. أين الكلمة التي حذفت؟ ويبيت الصيام في أوله، في أوله الضمير يعود على رمضان أو على الصيام الواجب. طيب، إذن لا بد من تبيت النية، لا بد من تبيت النية. فمثلا لو أن رجلا يشتغل شغلا شاقا، يشتغل مثلا في أوقات مبكرة وينام بعد الظهر، إلى لو أنه يشتغل بالليل مثلا، شغله من صلاة حارس من صلاة العشاء إلى الضحى مثلا، فيحتاج أن ينام من العصر إلى إيش؟ إلى الليل، من العصر إلى الليل، فنام تلك الليلة التي ترى الناس فيها الهلال، لكنه لم يستيقظ، لم يستيقظ، وكان يعلم أن الليلة سيتراءى الناس فيها الهلال، فلم يبيت، بقي هكذا لا يدري حتى استيقظ بعد طلوع الفجر وقد ثبت أنه من رمضان. إيش نقول؟ يجب عليه إمساك ذلك اليوم، ولكن عليه قضاؤه. لماذا؟ لأنه ما بيت النية، ما بيت، هل عزم؟ ما عزم، طرأ على بالي هكذا طارئ، لكنه ما نوى، لكنه ما نوى. لكنه لو قال غدا إن كان صوم فأنا صائم، هذا أيضا محل نزاع من أهل العلم، من قال لا يصح، لأن النية لا بد فيها من الجزم، وهذا ما جزم فيها بل علقها، والصواب صحته، الصواب صحته، لأن غاية ما في الأمر ماذا قال؟ قال إن كان غدا صيام فأنا صائم، فهذا عازم، إذن هو علق الصيام على ثبوت رمضان، ما قال أنا ما أدري نصوم ولا ما نصومش، أنا واختياري، أنا وش يظهر لي، لا لا لا، علق الصيام على ماذا؟ على ثبوت الشهر، فلما ثبت عنده صام. قال المؤلف: وليس عليه البيات في بقيته. ليس عليه البيات، يعني ليس عليه تبيت النية في بقية الصيام أو بقية رمضان، وهذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء، فمن أهل العلم كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد، بل ورواية عن مالك، أنه لا بد من تبيت النية لكل يوم، كل يوم عنده نية خاصة، يعني غدا واحد رمضان ينوي، واللي بعده اثنين ينوي، كل ليل، كل ليلة قبل أن ينام أو عند السحور إيش ينوي. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل عموم الحديث: من لم يبيت لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. قالوا والتعليل: لأن صيام رمضان يعتبر صيام أيام ينفصل بعضها عن بعض، صيام أيام رمضان ينفصل بعضها عن بعض بإيش؟ بالفطر، بالفطر، فكل صيام يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر، خلي بالك، ولهذا لو فسد صوم اليوم الأول ليس بالضرورة أن يفسد صوم اليوم الثاني لو ارتكب مفسدا من مفسدات الصيام في اليوم الأول، هل يعني ذلك أن اليوم الثاني فسد؟ لا، لأنه عبادة إيش؟ مستقلة. أشبه الصلوات الخمس، لو أبطل صلاته في الظهر هل يعني ذلك أن صلاة العصر بطلت؟ لا. فهذا هو التعليل، فعندهم إيش؟ عموم الحديث، وعندهم تعليل. ما هو التعليل؟ أن صيام كل يوم مستقل عن اليوم الآخر، فهذه عبادة يستقل بعضها عن بعض. وقال بعض العلماء، وهذا هو القول الثاني عند الإمام مالك وهو الصحيح، وهو رواية عن أحمد أيضا، أنه يكفي فيه نية واحدة من أول الشهر، يكفي فيه نية واحدة من أول الشهر. فمثلا الليلة ثبتت الرؤية وقيل غدا رمضان إن شاء الله، خلاص إذا قال غدا رمضان نوى، لأنه سيستيقظ ويتسحر، ولما قام يتسحر وش عنده؟ نية، نية ما عنده إلا نية الصوم. هل قام يتسحر بس لأنه جاع ولا ذاهب للسفر يتقوى ولا شيء آخر؟ ما قام يتسحر إلا لأنه نوى، لأنه نوى. حتى ولو لم يقم للسحور، هب أنه ما تسحر، إذا بيت النية وقال إن شاء الله غدا رمضان، إذن هذه النية تكفيه لشهر كامل وهو الصواب. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رغم أنه حنبلي، لكن كثيرا ما يرجح قول الإمام مالك، لأنه يعتبر أن مذهب مالك أقرب المذهب إلى السنة. أي نعم، لأن مذهب مالك مذهب مبني على الدليل، لأن المدرسة المالكية مدرسة أثرية ولا عقلية؟ أثرية، تعتمد على الآثار النبوية المباركة. طيب، فالصواب إذن ما عليه الإمام مالك في المشهور، أن النية الواحدة تكفي. طيب، وهل يشمل ذلك الصيام المتتابع المفروض لسبب؟ مثاله عليه كفارة يمين 3 أيام، نفس الشيء، يكفيه نية واحدة ليلة اليوم الأول. عليه كفارة مغلظة صيام 2 شهر متتابعين، نفس الشيء، نية واحدة تجزئ. طيب، مرأة عليها قضاء من رمضان لأنها أفطرت 6 أيام أو 7 للعادة، نية واحدة من أول يوم، من أول ليلة تكفي. هناك قول عند المالكية، لبعض المالكية، أن تجديد النية كل يوم مستحب وليس بواجب. وعلى هذا الأقوال في المذهب المالكي بالنسبة لهذه المسألة كم؟ 3: قول بالوجوب، وقول بالاستحباب، وقول بعدم الوجوب ولا الاستحباب، بل يكفي نية واحدة، والأخير هو الصحيح، الأخير هو الصحيح. طيب، لكن لو قال قائل، هب أنه أفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض، انقطع الصيام الآن، هب أنه أفطر 5 أيام أو 1 أسبوع أو 10 أيام للمرض، الآن سيستأنف الصيام، يعني إيش؟ يواصل والما يواصل؟ يواصل. فهنا لا بد له من نية أخرى، لا بد له من نية أخرى، فهمت؟ لا بد له. إذن متى يجدد النية؟ إذا قطع صيامه، إذا قطع جدد نيته بالتبيت، جدد نيته. طيب، النية الآن قلنا محلها القلب، فهل من السنة أن ليلة رمضان يقول يا رب نويت الصيام غدا شهر رمضان العام 32,400,000 مساكن في الجامع الكبير بطاقة تعريف كاملة، قلت هل هذا سنة ولا وسوسة؟ هذه وسوسة ليست سنة، لأن النية محلها القلب، لا يتلفظ بشيء من النية في كل العبادات. إذن خلاص، بلغه الخبر، يجد الإنسان من نفسه العزم والقصد على إيش؟ على النية. في بعض الناس، بعض الإخوة، يصبح خاصة إذا لم يتسحر يقول: آه ما نويت، كيف ما نويت؟ يقول: ما قلت اللهم إني نويت الصيام. لا، ليس شرطا هذا، بل ولا سنة، هذه من الوسوسة. قال: وليس عليه البيات في بقيته، يعني بقية إيش؟ بقية رمضان أو بقية الصيام المفروض، هذا وهذا، الصيام المفروض كذلك كصيام الكفارة والقضاء والنذر وما إلى هذا، لا يجب عليه تبيت النية ولا تجديدها. قال: ويتم الصيام إلى الليل، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. دليل قوله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل. شوف أنت، رك لاحظت كل مرة أردد هذه الكلمة. دليل، ليش الدليل؟ لأن كلام ابن أبي زيد القيرواني يبني على ماذا؟ على الأدلة، المدرسة أثرية. يعني لما ذكر وبيت الصيام في أوله، منين جاب هذا؟ من الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ويتم الصيام إلى الليل، دليله القرآن، ها؟ قال الله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل، ولا فأتموا وأتموا. إذن الصيام يستمر إلى ماذا؟ إلى الليل. وما المراد بالليل؟ الليل المراد به مغيب الشمس، فليس الليل الشرعي يبدأ من صلاة العشاء، الليل يبدأ من مغيب الشمس بنص القرآن، لأن الله قال: وأتم الصيام إلى الليل. المراد بالليل مغيب الشمس، لأن إذا غابت الشمس انتهى النهار وجاء الليل، حتى لو كان فيه ضوء، بقي الضوء النهار باقية، فإذا دخلنا في الليل الآن. واضح؟ أي دخول اليوم الجديد من طلوع الفجر الثاني، لا من طلوع الفجر الثاني شرعا، ثم هذا باتفاق الفقهاء. ثم قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل. ومن السنة تعجيل الفطر، من السنة، شوف، إذن مدرسة سنية ولله الحمد، نحن ننتسب إلى مدرسة سنية محمدية، اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن السنة، إذا قال العلماء من السنة، ما الذي يقصدونه؟ يقصدون واحدة من أمرين: إما أن يعبر بالسنة عن المستحب والمندوب، عن المستحب والمندوب، هذه مش عارف كيف دخلت النملة هذه. طيب، إما أن يعبر، فيه نمل عندكم، نمل في الشهر، ها؟ فين؟ زيد عليها أنت. ومن السنة، إذن إذا قيل من السنة وهذا سنة، فعند أهل العلم المراد بالسنة بالمستحب، وهذا في اصطلاح الأصوليين. من الأصوليون؟ علماء علم الأصول، أصول الفقه. وقد يراد بالسنة فعله صلى الله عليه وسلم، أو قوله أو تقريره، يعني طريقته، يقال هذه سنة رسول الله، يعني قوله أو فعله أو تقريره. فالسنة تشمل ثلاثة أمور: فعله، ما فعله سنة، طريقة نبوية، ما قاله كذلك. وهل يراد بالسنة المستحب دائما؟ لا، قد يؤتى بكلمة السنة ويراد بها الفرض بالنص. حديث أنس ابن مالك الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثة. رواه صاحب الصحيح. هذا يريد به الواجب في القسم بين نسائه. طيب، قول ابن عباس حينما قرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، جهر بصلاة الفاتحة في صلاة الجنازة وسمعه الناس، تعجبوا، قالوا: كيف يجهر؟ قال: لتعلموا أنها سنة وحق. فالمراد بالسنة يعني إيش؟ واجب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عام، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقوله لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني أي صلاة كانت. خلي بالك، إذن من السنة إيش؟ تعجيل الفطر. على أي معنى نحمل الكلمة؟ على المعنيين، نحمل المعنى على المعنى الأول أي من فعله عليه الصلاة والسلام وهديه، وكذلك من المستحب تعجيل الفطر. تعجيل الفطر، وش معنى تعجيل الفطر؟ يعني بمجرد أن يغيب قرص الشمس أفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن مبني على الحديث كذلك الكلام، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. ولأهل العلم حديث تحت هذا الحديث. الله أكبر. إذن قوله من السنة، هذه العبارة تشمل معنيين. المعنى الأول أي من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعجل الفطرة. وتشمل المعنى الثاني أي من المستحب ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير، وفي لفظ لا تزال أمتي، يعني أن الأمة لا تزال على خير ما أحيت هذه السنة، يعني تعجيل الإفطار وتأخير السحور. وللحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا. إذن يستحب تعجيل الفطر، لكن كيف يكون التعجيل؟ بتحقق مغيب الشمس. طيب لو غابت الشمس، يعني هب أنها تغيب على الساعة 37 دقيقة بالضبط والمؤذن مازال، بعض المؤذنين يجتهدون اجتهادا لا يجوز إقرارهم عليه، قل لك نزيدهم دقيقة، شنو لا يصح هذا، فعرفنا أن هذا المؤذن يزيد دقيقة، نفطر قبل الأذان؟ نعم نفطر قبل الأذان، لأن الفطرة ليس تعلقه بالأذان، وإنما تعلقه بمغيب الشمس. ولهذا قد نفطر ولا يؤذن، صحيح؟ احنا في مكان ما فيه مؤذن، كيف نفطر بمغيب الشمس؟ او نكون قد نوينا جمع تأخير، نوينا جمع التأخير بين المغرب والعشاء، فنؤذن أذانا واحدا للصلاتين، سنصلي المغرب والعشاء متى؟ مع العشاء للمطر او ما اشبه ذلك، وغابت الشمس ونحن الصيام، ها نأخر الفطر حتى نؤذن العشاء ولا نفطر؟ نفطر. طيب المؤذن نفسه هل يبدأ بالفطر أم بالأذان؟ يبدأ بالفطر ليحيي السنة، فقبل أن يؤذن يتناول تمرات ويشرب. نعم. طيب لو ظل المؤذن منشغلا بشيء، ما زال انتقض وضوءه وهو يرى أن الأذان لا صح إلا بالوضوء، على قول بعض العلماء، أنا المسألة خلافية، ذهب ليتوضأ وإحنا ما زلنا نستنى، نفطر ولا ما نفطر؟ نفطر، لأن الشمس قد غابت. وبهذا تعلم أن الله جل وعلا ما أراد بالروافض خيرا، لأن الروافض يؤخرون الإفطار حتى تشتبك نجوم السماء، أي الرافضة لا يعجلون الفطر لأنهم ليسوا على خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فإذا لم يعجلوا الفطر يعني ليسوا على خير، خلي بالك. وبهذا تعلم أيضا أن من الناس من يؤخر الفطرة يخالف السنة وليس على خير أيضا. الشيطان يعرف كيف يغوي الإنسان، يعني يأتي في الأشياء التي لا ينبغي أن يجتهد فيها، يقول له زيد شوي، هل كل جوع وشوب؟ زيد شوي أعظم أجرا. لكن في أوقات الصلوات، في الصلوات المفروضة، يقول له ما زال الوقت، ما زال ما زال. شفت كيف؟ لا ينبغي أن تعجل بالفطر. للحديث قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فأنت إذا عجلت الفطر أحييت السنة ووافقت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أحب الناس إلى الله. الآن انتهى وقت الصيام، ليش تبقى ممسك؟ ولهذا سيأتي الكلام عن الوصال، وهو أن يصل الإنسان بين يومين دون أن يفطر بينهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقد واصل ثم واصل وتبعه الناس حتى رؤي هلال شوال، هلال العيد. قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل، كالملكل بهم. قالوا: يا رسول الله إنك لا تأكل. قال: لست مثلكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. وانت نبي، انت فهمت؟ لا تواصل. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أما الأخذ بالعزائم في أوقات الرخص فهذا من التنطع، من التشدد في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. إذن عجل بالفطر. طيب أنت الآن في السيارة إلى طريق المسجد، ها؟ إلى طريق، والأذان يؤذن، تفطر ولا ما تفطر؟ إن كان عندك ما تفطر عليه، إيه نعم تفطر إذا كان عندك ما تفطر عليه. طيب بعض الناس يقول لك خلي يتشهد الساعة، حتى يقول أشهد أن لا إله، وين هذه؟ هذه ما عندها حتى أصل. بعضهم يقول لك لا، حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ها؟ وبعضهم يقول لا لا حتى يكمل الأذان. هذا كله لا أصل له، لأن الإفطار يكون ويتحقق بماذا؟ بمغيب، بمغيب الشمس. أنت المدفع، ها؟ طيب لو سؤال طيب، هذا المدفع ما زال موجود صحيح؟ ما شاء الله، كنا نذكره وأنا صغير، طيب أنا عندي 20 سنة ما صمت في تونس. ما زال المدفع بعد الثورة خايفين، ها؟ وهو المدفع فين؟ في سوسلة عنا في مساكن. مات واحد في سفاقس، نزلت عليه القذيفة، الله ما عافنا، نحسبه عند الله شهيد، إن شاء الله يكون شهيد رمضان هذا، الله المستعان. سؤال: هل يجوز الإفطار على طلق المدفع؟ لا بأس، إيه نعم، لأن طلق المدفع إن كان ينبئ بمغيب الشمس خلاص، كما لو وضعت المنبه في الساعة على مغيب الشمس بالضبط، خلاص غابت الشمس، المهم أن تغيب الشمس. قال: وتأخير السحور، هل يقال سحور ولا سحور؟ السحور ما يؤكل وقت السحر كالفطور، الفطور ما يؤكل وقت الإفطار، والسحور اسم للفعل، فما كان مضموما فهو اسم للفعل، وما كان مفتوحا فهو اسم للشيء. عندك وضوء ووضوء، الوضوء الفعل والوضوء الماء الذي يتوضأ به. فقال هنا وتأخير السحور، تأخير السحور سنة مباركة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فقد نص على تأخير السحور. لكن إلى أي ساعة؟ أو مش نقول كلام تو سيدوي في كل مساك، هل الإمساك هذا الموجود في التقويم سنة ولا غير سنة؟ هناك رزنامات رمضان، وإحنا مبتلين في بلاد المهجر، اللي يبيع في المعدنوس عنده رزنامة، واللي يبيع في التمر عنده رزنامة، واللي يبيع اللبن، كل واحد يصنع رزنامة لنفسه للإشهار التجاري. وعندهم خانة جدول أوقات الصلوات وجدول خاص الإمساك، صح؟ وربما يخرج حتى في النشرة الجوية الإمساك هذا. إذا نظرنا لوقته ووقت صلاة الفجر، هل إذا اعتبرناه نكون قد أحيينا السنة أم أننا حدنا عنها؟ الثاني، الناس تستيقظ من عقب الليل ما زالت على طلوع الفجر ساعة ونصف لساعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور. طيب لما سئل الصحابة في حديث السائب بن يزيد في البخاري قال بقدر 50 آية، بقدر قراءة 50 آية. واختلف العلماء كم، هل الآيات طويلة ولا قصيرة، وهل القراءة قراءة حدر ولا تدوير ولا استرسال. قال بعضهم بقدر أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني أن وقت الإمساك وقت قريب جدا منين؟ من صلاة الفجر، من طلوع الفجر يعني من الأذان. بل ثبت في سنن الترمذي، في سنن الترمذي وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع أحدكم الإناء إلى فيه، إناء الماء، وسمع المؤذن فلا يضعه حتى يقضي نهمته. هذه طيب، هذه لو تفعلها اليوم يقول لك هذا مفطر، لكن الماء شيء والأكل شيء آخر، ما يطلع الأذان وما زلت تمضغ. يعني مثلا نقول إذا أمسكت قبل أذان الفجر بخمس دقائق 10 دقائق لا بأس بذلك، لا حرج في هذا باتفاق أهل العلم. أما الذين يتسحرون على الساعة، يكون الفجر على الساعة 4 وهم يتسحرون على الساعة 3 أو الساعة 2:30 ويجعلون لذلك طبالا، ظل يطبل، ما أدري هل هذا أدركتموه، أنا أدركته، هذا ما زال موجود ما شاء الله. بعض المناطق يسمون في مصر السحار، السحار ما هو السحار اللي يسحر، السحار الذي يوقظ الناس، ليش السحر هاي. أنا أقول في الواقع لو أحيينا سنة الأذان الأول، الأذان الأول أنا أدركته في الثمانينات، كان فيه أذانان طيلة العام ما ولا في رمضان، أذان أول وأذان ثاني، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له عليه الصلاة والسلام أذانان في الصبح، الأذان الأول يؤذنه بلال، والأذان الثاني يؤذنه عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى. قال عليه الصلاة والسلام في الأذان الأول في شأن أذان بلال، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم. إذا الأذان الأول لا تدخل به الصلاة ولا يحرم به الأكل والشرب بالنسبة للصائم، إذا لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، يرد القائم يعني قائم الليل، إذا سمع بلالا عجل ليوتر حتى يختم صلاة الليل ليتهيأ لصلاة الفجر، ويوقظ النائم لمن لم يقم الليل. فهذه سنة طيبة، فهل الناس على هذا في رمضان؟ ما فيه أذنان؟ نحن نخشى إذا قلنا أذن مرتين، أذن الأذن الأول ثم أذن الثاني، يقع تشويش. الشارع الواسع في الغربين موجود في بعض المساجد، لكن لابد من تنبيه الناس في الجمعات وإعلان ووضع مطبوعات حتى لا يقع تشويش، حتى لا يقع تشويش، لأن نخشى أنه إذا أذن الأذان الأول يظن الناس أنه انتهى الأكل والشرب ويصلون صلاة الصبح، الصلاة لم يدخل وقتها بعد. أه؟ لا لا، ده قرآن، قرآن لمن؟ والناس نيام لها. أه؟ لا، الأذن الأول جيد. هو حتى في الجمعة، ترى الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس على المنبر أذن بلال بين يديه، وكان هذا على عهد أبي بكر، ثم على عهد عمر، ثم لما تولى عثمان بن عفان الخلافة اتسعت المدينة، فأمر أن يؤذن أذان أول، فصار ثمة أذانان. الأذان الأول إيش هو؟ الأذان الأول ليتأهب الناس، ويسمونه ذلك يسمونه الأهاب. هذه سنة. متى يؤذن؟ إذا دخل وقت الظهر، إذا دخل وقت الظهر. فمثلا إذا كنا نحن نصلي على الساعة الثالثة الجمعة، إذا كان الأذان الأول على الساعة الثانية والربع جيد ليتأهب الناس، هذه سنة، سنة لخليفة الراشد عثمان بن عفان، والحديث رواه البخاري. لكن كما قلت لكم، بين أن تحيى سنة وبين أن يحصل تشويش، هذا هو الفرق، هذه المشكلة. ها؟ نخشى أنه يحصل تشويش. ها؟ كيف تشويش؟ يعني الناس يقول لك شنو هذا، لكن يبين لهم إن شاء الله، الناس فيهم الخير يعني حقيقة. ها؟ نعم. المنبر منبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. ها؟ صعد ثلاث درجات فقط، هذا منبره. لما تولى أبو بكر الخلافة وجاء ليخطب يوم الجمعة، قال برجله هكذا ليرقى الثالثة، قال لست في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث يخطب على الدرجة الثانية. ثم لما جاء عمر ليخطب وقال هكذا برجله، قال لست في منزلة أبي بكر، فخطب على الدرجة الأولى. فجاء عثمان فقال لست في درجة عمر بن الخطاب، ولكن لو لم أصعد لتركت سنة المنبر، فعاد إلى الدرجة الثالثة، فاستقر الأمر. في عهد العثمانيين والأتراك ظهرت هذه المنابر، هذا لا شيء. هذا أنا رقيت مرة منبر في الجامع الكبير مدينة اليوم سنة 2000، قد هذا مرتين. أي نعم، شنو تعبت الدوخة، ما كملت إلا بشق الأنفس، ما أستطيع أن أنظر في الناس، أخطب أنظر هكذا أمامي في طيارة. فعلى كل حال المسألة استحبابية، أقول المسألة استحبابية، نقف على هذا إن شاء الله.